ضرب الوجه عام في المرأة وغيرها يعني يحرم؟ نعم حتى في الدابة يحرم ضرب الوجه مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدهم فليتقي الوجه في الدابة وغيرها، والمرأة والولد والخادم